عشان خليت عشان خليت السفر بس العمل يكسر الصلاة. كان مثلا أولد عمان وراح أشتغل بالزرقاء أو بالمفرق أكسر الصلاة وأرجع تاني عمان أقيم أنا فيه. الزرقاء ما هو سفر، أما إذا الزرقاء ما هو سفر والمفرق المفرق على حسب العرف بقى. يعني إذا كان العمل يكسر الصلاة إذا رحت أشتغل يوم هناك أكسر الصلاة بدك ترجع؟ أرجع عمان لا. أقيم لا لا أكسر؟ لا تكسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس بس يا خلاص شوف اسمي اللي خليكم بكرة القرآن شيخ الشريعة اسم الكوري يا شباب. مين؟ اسم الكوري اللي مدحت هذا بلد مصر. مصر؟ اسمه مدحت؟ طيب اسمه دقيق الاسم لو سمحت.